ماذا تقولون إذا احتاج الإنسان إلى أن يستعمل اليمين في الاستنجاء الحجر، فهل يمسك الذكر باليمين والحجر باليسار أو بالعكس؟ الأول يمسك الحجر باليمين. نعم يمسك الحجر باليمين باليمين ويمسح بإيش؟ باليسار، هنا لأجل الحاجة، لكن قالوا هذا إذا احتاج، أما إذا لم يحتاج بحيث يكون حجر كبيرا يمكن أن يمسكه بقدميه فليمسك. نعم سم بالله.